السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى في إكمال شرح حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، والذي فيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. وقد ذكرنا تحت هذا الحديث مسائل في درسنا الماضي، وهذه المسائل قد ذكرناها، وهي في وجوب الصوم، وأن الصوم يكون إما برؤية الهلال، وإما بشهادة الشاهد، وإما بإكمال العدة 30 يوما إذا لم يكن هناك رؤية لهذا الهلال، أو لم يكن هناك شاهدا قد شهد هذا الهلال. وأما مسائل هذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي مترتبة على مسائل الدرس الماضي، نكمل حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المسألة أو الفائدة 6: هل لا بد في ثبوت دخول شهر رمضان من شاهدي عدل، أم أنه يكفي في دخول شهر رمضان شاهد واحد؟ اختلف العلماء رحمهم الله جل وعلا في هذه المسألة على قولين، والراجح والعلم عند الله جل وعلا أنه يكفي في ثبوت دخول رمضان شهادة عدل واحد، وهذا القول هو قول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقول علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وقول عبد الله، وهو كذلك قول عبد الله، وهو قول عبد الله بن مبارك رضي الله تعالى عن الجميع، ورحم الله عبد الله ابن المبارك. فهو قول من ذكر من الصحابة، هو قول الخليفة الراشد عمر، وقول كذلك الخليفة الراشد علي، وهو قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن الجميع، وهؤلاء من الصحابة. كذلك قال بهذا القول من السلف، هو قول عبد الله ابن المبارك المروزي رحمه الله. وقال بهذا القول من أصحاب المذاهب، هو قول الشافعي في الصحيح عنه، وكذلك وهو مذهب الشافعية، وكذلك هذا قول أحمد. فهؤلاء كلهم قد قالوا بثبوت دخول رمضان بشهادة عدل واحد، وهذا القول كذلك هو ترجيح سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، هو ترجيح شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. واستدلوا هؤلاء بما ذكره المصنف هنا رحمه الله، بما جاء في حديث عبد الله ابن عمر أنه قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم دخول شهر رمضان بشهادة رجل واحد، وهذا الرجل هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. كذلك استدلوا بما جاء عند الترمذي وعند النسائي من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، في أن أعرابيا رأى الهلال فأخبر النبي صلوات ربي وسلامه عليه وقال له نبينا صلوات ربي وسلامه أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ فقال نعم، فأمر الناس بالصيام. وحديث عبد الله بن عباس اختلف أهل الحديث في ضعفه وصحته، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله يضعف حديث ابن عباس في قصة الأعراب الذي جاء يشهد برؤية الهلال. وأما شيخنا الشيخ محمد آدم الأثيوبي حفظه الله فإنه يحسن حديث عبد الله بن عباس، وكذلك الشيخ ابن باز رحمه الله يحسن حديث ابن عباس. فالراجح والعلم عند الله جل وعلا أنه يكفي في ثبوت دخول رمضان، يكفي في ذلك أن يشهد شاهد واحد من العدول. المسألة أو الفائدة السابعة، هل هذا الشاهد لابد أن يكون ذكرا أم حتى الأنثى تقبل شهادتها ويقبل إخبارها؟ العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذه المسألة أيضا، والراجح والعلم عند الله جل وعلا أن شهادة الأنثى تقبل في الإخبار بدخول شهر رمضان، وهذا هو مذهب الحنابلة واحد الوجهين لأصحاب الشافعي، خلافا للجمهور. فإن الجمهور من المالكية والحنفية في الجملة، كذلك من المالكية يرون أنه لا تقبل شهادة الأنثى، لكن القول الراجح وهو مذهب الحنابلة واحد الوجهين أصحاب الشافعي أن شهادة الأنثى تقبل خلافا للجمهور. إلا الحنفية، فإن الحنفية عندهم تفصيل، قالوا إن كان الجو صحوا لا تقبل، وإن كان الجو غيما فإنها تقبل. لكن الراجح كما سبق ذكره هو قول الحنابلة، وأن شهادة الأنثى تقبل وأن إخبارها يقبل. قال ابن قدامة رحمه الله في تعليل ذلك: لأنه خبر ديني فأشبه الرواية وأشبه الخبر عن القبلة وأشبه الخبر عن دخول وقت الصلاة. فالحنابلة قالوا لأنه خبر ديني يستوي فيه الذكور والإناث، فكما استوت الإناث مع الذكور في الرواية، وحصل أن الإناث استووا مع الذكور في الرواية، كذلك استوى الذكور والإناث في الإخبار عن القبلة، كذلك استوى الذكور والإناث في دخول وقت الصلاة، وكل من هؤلاء أخبار دينية. فقالوا كذلك ما يكون من دخول شهر رمضان ورؤية الهلال فإنه خبر ديني، في الرواية خبر ديني، والخبر عن القبلة خبر ديني، ودخول وقت الصلاة خبر ديني، كذلك دخول الشهر خبر ديني. قالوا والقاعدة في الأخبار الدينية أنها يقبل فيها خبر الواحد ولو كان أنثى، كما جاء في الأحاديث النبوية، فإنه لا يشترط أن يكون المخبر ذكرا أو حرا، بل ولو كان أنثى أو عبد فإنه يقبل، حتى لو كان عبدا فإنه يقبل لأنه خبر ديني. فإذا أخبر عدل أنه رأى الهلال فإنه يحكم بقوله ويصوم الناس ولو كان المخبر أنثى، لأن ذلك خبر ديني، بخلاف باب الشهادة فإنها تتعلق بأموال الناس وبنحو ذلك، أما الخبر الديني فالتهمة فيه بعيدة. فالراجح ما ذهب إليه الحنابلة خلافا للجمهور أنه يقبل خبر الأنثى في دخول شهر رمضان. الفائدة الثامنة، ما هي شروط الرائي؟ ما هي شروط الرائي أي هذا الذي يرى الهلال، ما هي شروطه؟ قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: يشترط في الرائي أن يكون موثوقا لكونه صحيح البصر، عدلا في دينه، متثبتا في قوله. فيشترط فيه أن يكون صحيح البصر وعدلا في دينه، وكذلك متثبتا في قوله. الفائدة التاسعة، من رأى هلال رمضان وحده وتقدم إلى الحاكم وشهد عنده ولكن لم تقبل شهادته، هل يصوم؟ الصحيح من أقوال أهل العلم هو القول الراجح أنه من رأى هلال رمضان وحده وشهد ولم تقبل شهادته أنه يصوم، وهذا هو قول الأئمة الأربعة، وهو قول الظاهرية ومنهم ابن حزم، وهو قول كذلك شيخنا وهو قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. قال ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد: لم يختلف العلماء في من رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم، لأنه متعبد بنفسه لا بغيره، وعلى هذا أكثر العلماء، لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به. فهذا هو الصواب، وإن كان قد قال بعض السلف بأنه لا يصوم بل يصوم مع الناس، ممن قال بهذا القول عطاء وإسحاق، وهو اختيار شيخ الإسلام، وهو اختيار كذلك شيخنا ابن باز، ولكن الراجح والعلم عند الله جل وعلا هو القول الأول، هذا هو قول الأئمة الأربعة، وهو قول أبي حنيفة وقول مالك وقول الشافعي وقول أحمد، وعليه جماعات من السلف، وقول الظاهرية كذلك من الظاهرية، وقول ابن حزم كذلك هو قول شيخنا ابن عثيمين رحمه الله. وكما قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء في من رأى هلال رمضان وحده فلم تقبل شهادته أنه يصوم، لأنه متعبد بنفسه لا بغيره، وعلى هذا أكثر العلماء، لا خلاف في ذلك إلا شذوذ لا يشتغل به. فهذا العبد متعبد بنفسه، وذلك لعموم ما جاء في قول الله جل وعلا: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وهذا الذي رآه داخل في هذا العموم. يتفرع على هذه المسألة الفائدة العاشرة: من كان في مكان بعيد، هذا المكان بعيد ونائم، ورأى رجل هلال رمضان، فهل يصوم؟ نقول: نعم يصوم، حتى عند ابن تيمية وعند ابن باز، مع أن ابن تيمية وابن باز في الفائدة السابقة في مسألة من رأى هلال رمضان ثم رد قوله أنه لا يصوم، هنا قالوا يصوم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لكن من كان في مكان ليس فيه غيره إذا رأى صامه. كذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: والصواب أنه لا يجوز له أن يصوم وحده، لأن هذا هو قول الشيخ ابن باز من جهة الأصل كما سبق معنا، ولا أن يفطر وحده، بل عليه أن يصوم مع الناس ويفطر معهم كما سبق معنا، لقول مسلم: الصوم يوم تصومون الحديث. أما إذا كان في البرية ما عنده أحد، فإنه يعمل برؤيته في الصوم، فإنه يعمل برؤيته في الصوم. الفائدة الحادي عشر: ذكرنا أنه يكفي شاهد واحد في شهر رمضان في الدخول، في خروج الشهر ورؤية هلال شوال، ما هو العدد المعتبر؟ الراجح والعلم عند الله جل وعلا أنه لا بد في رؤية هلال شوال من إخبار شاهدين عدلين، وقد حكي في ذلك الإجماع. قال الترمذي رحمه الله: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وبالمناسبة فإن كتاب الترمذي الذي هو الجامع فيه نقل لجملة من الإجماعات، والذي يبحث في مسائل الإجماع المنبغي عليه أن يتفطن لذلك وأن ينقل الإجماع عن الترمذي، فإنه ينقل جملة من إجماعات أهل العلم كما هو معنا هنا. قال: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. والترمذي متقدم، وحكايته للإجماع أقرب وأضبط، فالذي يحكي الإجماعات ينظر كذلك في كلام الحافظ الترمذي. هنا قال: ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين. وقال ابن عبد البر رحمه الله: أما الشهادة على رؤية الهلال فأجمع العلماء على أنه لا يقبل في شهادة شوال في الفطر إلا رجلان عدلان كما ذكر ذلك في التمهيد. وقال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أنه لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور، فإنه قال يقبل قول واحد، يقبل قول واحد. وقال النووي رحمه الله: وأما الفطر فلا يجوز بشهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور، فجوزه بعدل كما ذكر ذلك في شرح صحيح مسلم. فهنا العلماء الذين هم الترمذي وابن عبد البر، كذلك ابن قدامة، وكذلك النووي رحمه الله، كلهم قد حكوا الإجماع على أنه لا يقبل في رؤية هلال شوال إلا ما جاء من شهادة اثنين عدلين. وحكى ابن قدامة وحكى النووي رحمه الله خلافا عن أبي ثور، ولكنه خلاف لا يعتبر به. وذكر صاحب كتاب الفقه على المذاهب الأربعة أن بعض الشافعية يرون دخول شهر شوال برجل واحد، لكن الصواب ما ذهب إليه الجماهير، وحكي في ذلك إجماعا. لذلك قال الشيخ ابن باز رحمه الله: لا بد من شاهدين عدلين في جميع الشهور ما عدا دخول رمضان، فيكفي لإثبات دخوله شخص واحد عدل. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وهلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شهدا شاهدان فصوموا وأفطروا. وهذا هو الدليل، فإنه قد ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هذا عند النسائي وعند الدارقطني وعند أبي نعيم في معرفة الصحابة، أن عبد الرحمن ابن زيد بن الخطاب قال أنه خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه، فقال: ألا إني جلست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم، وإنهم حدثوني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، ثم قال: فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فهذا الحديث قد رواه النسائي واللفظ له والدارقطني وغيرهما. فهذا هو دليل أنه لا بد في دخول شهر شوال وفي جميع الشهور كما قال أهل العلم: في شهر محرم، في شهر محرم، في شهر صفر، في شهر ربيع الأول إلى آخره. فإنه لا بد أن يكون في جميع الشهور، أن يثبت دخول الشهر أو أنه يكمل العدة، يثبت دخول الشهر بشاهدي عدل. وأما إلا شهر رمضان، وذلك للحديث، لحديث عبد الله ابن عمر: ترى الناس الهلال فرأيته فأخبرت النبي صلوات ربي وسلامه عليه بذلك، فأمر الناس بصيام شهر رمضان. كذلك ما جاء في حديث الأعرابي الذي هو من مسند عبد الله ابن عباس. فالشاهد أن في رؤية هلال شوال لا بد من شهادة عدلين. الفائدة الثانية عشرة: من رأى هلال شوال لوحده فهل يفطر كما قلنا في الصيام أنه يصوم؟ الجواب أنه لا يفطر حتى يفطر الناس. من رأى هلال شوال لوحده فإنه لا يفطر حتى يفطر الناس، وهذا هو قول الجمهور، قول الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله، وقول الشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع. وذلك لما ثبت عند النساء وغيره: فإن غم عليكم فأكملوا 30، فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا. فلو أنه تقدم شاهد واحد ورد قوله فإنه لا يفطر، فإنه لا يفطر، لأنه لا بد من شاهدي عدل في شهر شوال. كذلك ما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال كما جاء في حديث أبي هريرة: والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون. وهذا أخذا أيضا بالاحتياط في باب العبادة، أخذا بالاحتياط في باب العبادة. الفائدة الثالثة عشرة: إذا لم يرى الهلال فيجب علينا إكمال رمضان 30 يوما. إذا لم يرى الهلال، إذا لم يرى هلال شوال، فيجب علينا إكمال شهر رمضان 30 يوما، وذلك بالنص والإجماع، ذلك بالنص والإجماع كما جاء في حديث عبد الله بن عمر الذي معنا، وكذلك قال شيخ الإسلام: لو شكوا ليلة 30 من رمضان هل طلع الهلال أم لم يطلع فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة. فلو شكوا ليلة 30 من رمضان هل طلع الهلال أو لم يطلع فإنهم يصومون ذلك اليوم المشكوك فيه باتفاق الأئمة، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الفائدة الرابعة عشر: رؤية الهلال تكون ليلا، لكن لو لم يعلم الناس إلا في النهار، إذا ثبتت رؤية الهلال شوال ليلا ولم يعلم المسلمون إلا بعد مضي بعض النهار من ثاني يوم، إن كان ذلك قبل الزوال فإنهم يفطرون ويصلون العيد بالإجماع، لأن وقت صلاة العيد ما زال باقيا. قال ابن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه إذا ثبت أن الهلال من شوال رؤية بموضع استهلاله ليلا، وكان ثبوت ذلك وقد مضى من النهار بعضه، قال أن الناس يفطرون ساعة جاءهم الخبر، فإن كان قبل الزوال صلوا العيد بإجماع من العلماء وأفطروا، وإن كان بعد الزوال فاختلف العلماء في صلاة العيد حينئذ. والصواب والعلم عند الله جل وعلا أنه قد خرج وقت الصلاة وتصلى من غد. الفائدة الخامسة عشرة: ذكرنا أنه لا يؤخذ بالحساب الفلكي في دخول الشهور، وأن الاعتماد على الحساب الفلكي بدخول الشهور باطل بالنص والإجماع. ولكن هنا هل نستعين بالمناظير المقربة أو بما يسمى بالمراصد أو ما يسمى بالدرابيل؟ قال شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ولا بأس أن نتوصل إلى رؤية الهلال بالمنظار أو المراصد. ثم قال رحمه الله: أما في الطائرات والقمر الصناعي فلا، وذلك لأن الطائرات والقمر الصناعي يكون مرتفعا على الأرض التي هي محل ترائي الناس، كذلك على قول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كذلك عليه الفتوى، وقد أفتى أيضا بذلك الشيخ بن باز رحمه الله، كذلك أفتى بذلك هيئة كبار العلماء بالنسبة للمنظار والمراصد، وأنها لا بأس بها. وكان هذا الأمر أمرا معمولا به قديما كما يقول شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فلقد كان الناس قديما يستعملون ذلك لما كانوا يصعدون المنائر في ليلة 30 من شعبان أو ليلة 30 من رمضان، فيتراءونه بواسطة هذا المنظار. ثم قال الشيخ رحمه الله: وعلى كل حال متى ثبتت الرؤية متى ثبتت رؤية الهلال بأي وسيلة فإنه يجب العمل بمقتضى هذه الرؤية. والدليل على ذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. ولكن هنا مسألة: هل تجب هذه المناظير والمراصد، أي هل يجب علينا أن نتخذ هذه الوسائل من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ الجواب لا يجب علينا ذلك. قال العلامة ابن باز رحمه الله: أما الآلات فظاهر الأدلة الشرعية عدم تكليف الناس بالتماس الهلال بها، بل تكفي رؤية العين، ولكن من طالع الهلال بها وجزم بأنه رآه بواسطتها بعد غروب الشمس وهو مسلم عدل، فلا أعلم مانعا من العمل برؤيته للهلال، لأنها من رؤية العين لا من الحساب. ومعاشر الفضلاء، وهذه المسألة هي من باب ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، وليس من باب ما يتم الواجب إلا به فهو واجب. ذلك قال شيخنا الشيخ العثيمين رحمه الله: وليس بواجب، لأن الظاهر من السنة أن الاعتماد على الرؤية المعتادة لا على غيرها. فهذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله، حديث عبد الله بن عمر: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، كذلك ما جاء فيما نقله أبو مالك الأشجعي عن حسين بن الحارث مما جاء في شهادة الشاهدين، كذلك ما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال: تراءى الناس الهلال. وهذا يدل في حديث عبد الله بن عمر أن ترائي الهلال سنة، أن ترائي الهلال سنة. ذلك قال عبد الله بن عمر: تراءى الناس الهلال، تراءى الناس الهلال. فهذا يدل على أن الهلال ترائيه من السنن. والحمد لله في بلادنا من فضل الله ومنته الناس ما زالوا على تطبيق هذه السنة في كثير من مناطق المملكة، فإن كثيرا من الذين يهتمون بهذا الأمر يتراءون الهلال ويخرجون إلى مواطن لترائي الهلال. وهذا الأمر لا بد أن يشاع في بلدان المسلمين، ولا بد أن يشاع عند المسلمين أن يتراءوا الهلال كما كان الصحابة وكما كان السلف يتراءون الهلال. قال عبد الله بن عمر: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. فهنا يخبر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه لما رأى الهلال اتجه إلى ولي الأمر، اتجه إلى ولي الأمر. والآن في زماننا المحاكم الشرعية فإنها تستقبل شهادات وإخبارات الرائين، فعبد الله بن عمر هنا رفع هذا الأمر إلى الإمام، ورفع هذا الأمر إلى ولي أمر المسلمين الذي هو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. فكذلك في زماننا إذا رأى أو تراءى الناس الهلال ورأى أحد الناس الهلال فإنه يخبر ولي الأمر، وقد أوكل ولي الأمر في زماننا ذلك المحاكم الشرعية، فإنه يتوجه إلى المحكمة الشرعية. قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. هذا فيه فائدة كذلك، أنه ليس بشرط أن يتلفظ بلفظ أشهد، ليس بشرط أن يتلفظ بلفظ أشهد، فإنه قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. وهذا يقوي القول بأن هذا من قبيل الأخبار الدينية وليس من قبيل الأخبار الذي هو الشهادات. وقد فرق العلماء رحمهم الله بين ما هو من قبيل الخبر وما هو من قبيل الشهادة، وقد ذكر التفريق بينهما وبسط القول فيها صاحب كتاب التقييد والإيضاح، صاحب كتاب التقييد والإيضاح. فهنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه قال: فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته. ولم يلزمه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه يقول أشهد أني قد رأيته، أو بأي لفظة من ألفاظ الشهادات: نشهد أنك تشهد أنك قد رأيته إلى آخره. قال: فصام، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بصيامه، فصام وأمر الناس بصيامه. وقد اعتمد النبي صلى الله عليه وسلم هنا على شهادة رجل واحد الذي هو عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عن الجميع. ونتوقف عند هذا القدر، ونكمل غدا بإذن الله جل وعلا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر عن أخته حفصة تحدث عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قد روى هذا الحديث كما هو ظاهر لكم أحمد وأبو داود وابن ماجة والنسائي والترمذي، وقال لا, لا, لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع لابن عمر قوله وهو أصح، لأنه قد اختلف في حديث حفصة، هذا اختلف في رفعه ووقفه. ونلاحظ هنا أن ابن عبد الهادي بسط القول في الكلام على هذا الحديث من جهة من رواه ومن جهة ذكر شيء من الرفع والوقف ومن أوقفه، وهذا كما ذكرت لكم من ميزات هذا الكتاب، من ميزات هذا الكتاب. بل نرى أمامنا، وقال النسائي والصواب عندنا أنه موقوف، وقال البيهقي قد اختلف على الزهري في إسناده وفي رفعه، وعبد الله ابن أبي بكر أقام إسناده ورفعه وهو من الثقات الأثبات. فهذا يقوي عند طالب علم الحديث الكلام على الأسانيد. لذلك والعلم عند الله جل وعلا كان من مقررات كلية الحديث في الجامعة، في الجامعة الإسلامية، من مقرراتهم حفظ شيئا كثيرا من كتاب المحرر لابن عبد الهادي. فإن كما ذكرت لكم سابقا من ميزات هذا الكتاب ذكر الحديث بألفاظه، كذلك البسط ولو كان بسطا يسيرا في ذكر من رواه ومن خرجه، ولو كان هناك كلام على بعض الرواه نقل عن الحفاظ كلام فيه، أو كان هناك كلام على وقف الحديث أو رفعه نقل عن بعض الحفاظ الكلام كذلك عن رفعه ووقفه، كما هو معنا هنا في حديث حفصة. فإن حديث حفصة قد اختلف العلماء رحمهم الله في وقفه ورفعه، وسنذكر بإذن الله جل وعلا غدا المسائل المتعلقة بحديث حفصة هذا، وترجيح الرفع، مع كذلك أنه جاء على الوجهين، على الرفع وعلى الوقف، وكذلك أن الرفع محفوظ وليس بشاذ، وأيضا ما يكون من مسائل تبييت النية وما يتعلق بتبييت النية. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.